تأخذ من المال بالمعروف ما يكفيها ويكفي بنيها من غير علم من دون إصرار ولا تبذير، تأخذ قدر الحاجة فقط. وفق الله الجميع. الكفاءة بين الزوجين في الزواج من حيث النسب هل تشترط؟ وهو شرط في الدين، إن أخمكم عند الله أتقاكم في الدين، لا يتزوج المسلم الكافرة، لأن الله يقول لا تكفهم شيئا حتى يؤمن ولا تكفهم المسلم حتى يؤمنوا، لا هن حل لهم ولا هن حل لهم. وكذلك الحرية والعبودية فيها تفصيل. الذي يقول حضيري أو هذا شيء، هذا شيء جديد بين العامة، ولا الأصل عرب وعجم هذا الأصل. وكل بعض وبعضهم بعض الأكفاء، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بعضهم يستدل بقول عمر والله لأمنع عنا ذوات الأنساب، هذا محل إن صح، هذا الشهادة إن صح هذا محل الشهادة. النفقة يؤخذ بقول الزوجة ولا قول الزوج؟ نعم، في قبض النفقة يوكل إلى أمرها ما دام استفتت، العهد عليها، العهد عليها ما يقع ذات البينة، يبين لها الحكم والعهد عليها، يقال بالجميل بينة عظم الأمر. الله عليك شيخ، ما يسمونه العامة من التنكيت على مثلا بعض القرى، هل يعتبر غيبة؟ صلى الله عليك. الغيبة كالإنسان معين ما يجوز ما رحمة، يعني مثلا يقولون مثلا البلد من بعض الناس يفعل كذا وبعض البلاد يفعل كذا، هذا مو غيبة إلا إذا قيل فلان ابن فلان، ما يقولون البلد كذا هم فيهم كذا، يعني مثلا المقصود إذا ما سمى ما يصير غيبة، إذا سموا بلدهم البلد ما يعيرونهم أحسن الله، يقولون القرية الفلانية يعيرونهم البلد ما يصير غيبة، ما يصير غيبة الغيبة للشخص معين.